الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك، وغذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. وما لم تلبى حاجات العقل والقلب والجسم يكون التطرف، فإذا لبيت جميعا يكون التفوق. لا بد من طلب العلم، لا بد من معرفة الحقيقة، لا بد من معرفة الله، من معرفة منهجه، من معرفة سر وجودنا وغاية وجودنا، من معرفة ما يسعدنا وما يشقينا، من معرفة الخير والشر والحلال والحرام والحق والباطل والجمال والقبح. ما لم يبحث الإنسان عن الحقيقة، ما لم يتعرف إلى خالق السماوات والأرض، ما لم يدقق في منهجه، ما لم يحمل نفسه على طاعته، وقع في شر عمله. فالإنسان قلب يحب، فالإنسان الذي لا يجد حاجة إلى أن يحب ولا إلى أن يحب ليس من بني البشر، بل إن الله سبحانه وتعالى أراد لحكمة بالغة بالغة أن تكون العلاقة بينه وبين عباده علاقة حب. قال تعالى: يحبهم ويحبونه. لذلك قال: لا إكراه في الدين. لذلك قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا تكن مقلدا، لا تكن مكرها، استعمل عقلك، فاعلم أنه لا إله إلا الله. بل إن بعض العلماء يقول: أرجح الناس عقلا أشدهم حبا لله عز وجل، لأنه الأزلي الأبدي، لأنه ذو الجلال والإكرام، لأنه صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى. أيها الإخوة الكرام، محبة الله للإنسان لها قواعد. العلاقة مع الله عز وجل علاقة مبرمجة، علاقة مقننة تحكمها قوانين. فلو تصفحنا القرآن الكريم وسألنا هذا السؤال: الله جل جلاله، الله في عليائه، الله خالق السماوات والأرض، من الذي يحب من عباده؟ يأتي الجواب: الآية الأولى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. مطلق الإحسان، والمطلق في القرآن على إطلاقه. هل أنت محسن إلى زوجتك؟ عندئذ الله يحبك. هل أنت محسن إلى أولادك؟ عندئذ الله يحبك. هل أنت محسن إلى من حولك من جيرانك؟ الله عندئذ يحبك. هل أنت محسن إلى زبائنك إن كنت تاجرا؟ نصحتهم؟ لم تغشهم؟ لم تستغل جهلهم؟ لم ترفع السعر عليهم؟ إن أحسنت إلى زبائنك الله يحبك. إن أحسنت إلى مرضاك وأنت طبيب الله يحبك. إذا كنت محاميا إن أحسنت إلى موكلك الله يحبك. إن كنت صانعا إن أديت الصنعة بإتقان وأخذت الثمن المعتدل الله يحبك. إن الله يحب المحسنين. بل إنك إذا قتلت عقربا وقد أمر النبي بقتله قتلته بضربة واحدة فالله يحبه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. وأنت تربي ابنك ربه بنعومة بلا ضرب وبلا تعنيف. إن أحسنت تربية ابنك فالله يحبه. محبة الله لها قانون. مرة ثانية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. آية ثانية: إن الله يحب التوابين. هل تتوب إلى الله من قريب؟ ما معنى من قريب؟ بعد الذنب مباشرة، لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله يحب التوابين، بل إن الله يريد أن يتوب عليكم، وما أمرك أن تتوب إلا ليتوب عليك، وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك، وما أمرك أن تدعوه إلا ليجيبك. فإذا تبت إلى الله فالله يحبك. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. رجل امتطى ناقته وعليها طعامه وشرابه، يقطع بها الصحراء، جلس ليستريح، أخذته سنة من النوم، فاستيقظ فلم يجد الناقة، أيقن أنه هالك لا محالة، فبكى وبكى وبكى حتى أخذته سنة نوم ثانية، فلما استيقظ رأى الناقة أمامه فاختل توازنه من شدة الفرح، قال: يا رب أنا ربك وأنت عبدك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلق على هذه المقولة، بل قال: لله أفرح بتوبة عبده من هذا البدوي بضالته. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لذلك إن الله يحب التوابين. ثالثا: ويحب المتطهرين. يحب النظيف، يحب الذي يأخذ من شعره، يحب الذي يقلم أظافره، يحب الذي يغتسل على الأقل في الجمعة مرة والأولى كل يوم، يحب الذي بيته نظيف، محله التجاري نظيف، يحب الذي فناء داره نظيفة، يحب الذي ثيابه نظيفة، يحب الذي أفكاره نظيفة ومعاملته نظيفة وباطنه كظاهره، ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيها الإخوة الكرام، طبيعة الحياة الدنيا معقدة جدا، وفوق كل إنسان 100 سيف: سيف المرض، سيف حادث مروري، سيف أن يفقد عمله، سيف أن تسوء علاقته بزوجته، سيوف هذه كلها؟ ما الذي يحميك من هذه الضغوط، هذه الهموم، هذا القلق؟ أنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. يحميك من هذه الضغوط أن تتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن توكلت عليه يحبك، إن توكلت عليه فهو حسبك، إن توكلت عليه يكفيك ما أهمك، إن توكلت عليه يكفيك ما أغمك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله يحب المتوكلين، يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتوكلين. وإن الله يحب المقسطين، المنصف. ليست هذه الآية للقضاة فحسب، لكل أب. أنصف أولادك من نفسك، عاملهم بالسواء. أنصف زوجتيك، عاملهما بالسواء. أنصف زبائنك، عاملهم بسعر واحد. إن الله يحب المقسطين. الأب في بيته قاضي أحياناً، والتاجر قاضي أحياناً، يحتكم إليه تاجران فهو قاضي. لذلك عدل ساعة يعدل أن تعبد الله 80 عاماً. إن الله يحب المنصفين. هل تعامل زوجة ابنك في البيت كما تتمنى أن تعامل بنتك في بيت زوجها؟ هل تعامل هذا المواطن وأنت موظف كما تتمنى أن تعامل لو كنت مكانه؟ هل تضع العصية في العجلات من أجل أن تبتز ماله؟ هل تسهل أم تعسر؟ هل تتسامح أم تتشدد؟ هل تبحث عن ثغرة كي تعيق عمله؟ إن الله يحب المقسطين. اعدل بين أولادك. ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ اعدل بين أولادك. إن الرجل وإن المرأة ليعبدان الله 60 عاماً ثم يضران في الوصية فتجب لهما النار. لماذا تحرم البنات؟ لماذا؟ لماذا تعصي هذا الابن ولا تعصي هذا الابن؟ والله الذي لا إله إلا هو، حدثني أخ قال لي أنا باسمي 80 محضر بيساوي 1,000,000 ليرة، وأخي يعمل على شاحنة. هذا هو العدل؟ لذلك أيها الإخوة، إن الله يحب المقسطين. لا تحرم العاق فتزيده عقوقا. العاق يحاسبه الله، والبر يحاسبه الله. اعدل بين أولادك في العطية. أيها الإخوة الكرام، إن الله يحب المتقين، يحب الذي يتقي غضب الله، يتقي سخط الله، يتقي معصية الله. من خاف الله في الدنيا أمنه يوم القيامة، ومن أمنه في الدنيا أخافه يوم القيامة. إن الله يحب المتقين. أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل يقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. من أدق ما في هذه الآية أن سلم المؤمنين واحدة، وأن حربهم واحدة، ولا يجوز لفئة أن تنفرد بصلح ولا بحرب إلا أن تكون مع المجموع، لأن سلم المؤمنين واحدة ولأن حربهم واحدة. لذلك إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قرار واحد، هذه تسالم وهذه تحارب وهذه تقيم علاقات. أليس من العار أن مجتمع أوروبا بأكمله ينطق بسياسته رجل واحد، ولهم عملة واحدة، وحدة اقتصادية واحدة، ونحن نمزق ونقطع والقواسم المشتركة بيننا 95%، ومع ذلك نتقاتل كما ترون، بينما أعداؤنا بينهم قواسم مشتركة لا تزيد عن 5%، ومع ذلك يتعاونون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا ما ورد في القرآن الكريم، فماذا ورد في السنة؟ قال: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، في تساهل، في ليونة، في مراعاة، في صبر. أما المتشدد، والله مرة امرأة فقيرة مسنة اشترت دواء الذي معها أقل من الدواء بنصف ليرة، أخذ الدواء وقال: اذهبي وأتي بالتتمة، نصف ليرة. شح، والشح كمرض خبيث في الإنسان. إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. كنت مرة في مدينة الشمال، مطعم صغير متواضع، دخل طفل يطلب صحن بربع ليرة، والصحن ثمنه 5 ليرات. قال له: تفضل يعني اجلس. فابنه اعترض عليه، قال له: اشتهى أن يأكل، أنا أطعمه. رحم الله عبدا سمحا إذا أعطى، سمحا إذا أخذ. إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. إن الله يحب العبد التقي المستقيم، الغني ليس بالمال بنفسه، الخفي لا أحد يعرفه، لا تطلب الشهرة. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أحيانا إنسان معه ملايين مملينة، تهم أن تعطيه صدقة لرداءة شكله وابتزاز ثيابه. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذا كنت في بحبوحة، ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله، ليس منا. وهذا تهديد خطير أن يقول النبي: ليس منا. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته. أنت بسفر والنبي سمح لك أن تصلي الرباعية 2 ركعات، لا لا أنا مرتاح. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته. وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذا في رخصة وأخذت بها الله يحبك، قبلت هذه الرخصة من الله. إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، لا أحد يعرفهم. سيدنا عمر مرة جاءه رسول من نهاوند، من معركة نهاوند، سأله عن حال المسلمين، قال له: والله مات خلق كثير. قال له: من هم؟ قال له: إنك لا تعرفهم. فبكى عمر وقال: وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. ابتغي الرفعة عند الله. إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غبوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا. مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. لا تلحق الشهرة، لا تعبد الشهرة من دون الله. الله يعلم، ويكفي أن الله يعلم، والحمد لله على وجود الله. لا تحتاج مع الله إلى إيصال ولا إلى يمين تحلف له، هو يعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا. مصابيح الهدى. إن الله يحب كل قلب حزين. الحزانة في كنف الله، الحزانة معرضون للرحمة. إن الله يحب كل قلب حزين. الحزن خلاق، الحزن أحيانا يصنع بطولات. إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف. أبا العيال من جلس إلى غني فتبعبع له ذهب ثلث دينه. يحبك أن تكون متعففا. الحمد لله أنا مكتفي. أجمل ما في الفقير التعفف. العدل حسن لكن في الأمراء أحسن، يعني أعظم ما عند الأمير العدل. والحياء حسن لكن في النساء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والسخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن. أيها الإخوة الكرام، إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال. إن الله يحب المؤمن المحترف يد صنعة. رحم الله أخي داود، نبي كريم، كان يأكل من عمل يده. أحيانا ترى إنسان يعمل في إصلاح المركبات، يرتدي ثياب رسة كلها زيت ووحل، مساء يغتسل يرتدي أجمل الثياب. هذا إنسان مقدس لأنه يأكل من عمل يده. رحم الله أخي داود، كان يأكل من عمل يده. إن الله يحب المؤمن المحترف. وكان سيدنا عمر يقول: إني أرى الرجل لا حرفة له فيسقط من عيني. والله أنا أكبر أخ يتقن عمل، هذا العمل يدر عليه مبلغا يحفظ له ماء وجهه، يربي أولاده. إن الله يحب المؤمن المحترف. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إتقان الصنعة جزء من الدين. توفي أحد أصحاب النبي الكريم، فلما دفن الذي حفر القبر أبقى فرجة لا تزيد عن أصابع، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه لا تؤذي الميت بل تؤذي الحي. إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. أما عدم إتقان الصنعة هناك أخطار كبيرة جدا. مرة إنسان ركب لوح باللور لباب، يعني من أجل السرعة قلل المسامير، فجاءت ريح شديدة خبط الباب فوقع اللوح فوق طفلة فقتله. إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. إن الله يحب الحي الحليم، العفيف المتعفف، ويبغض الفاحش البذيئة السائل الملحف. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها، القيل والقال والجدل العقيم والحديث عن الناس والأمور السخيفة. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. أيها الإخوة الكرام، القائمة الثانية: من هم الذين لا يحبهم الله عز وجل؟ واضح الأمر، واضح جدا. هذه الآيات والأحاديث الصحيحة حول من يحبهم الله، وتلك الآيات والأحاديث الصحيحة حول من يبغضهم الله عز وجل. القائمة الثانية: إن الله لا يحب المعتدين. إياك أن تعتدي على سمعة إنسان من دون دليل، من دون مبرر، ولا على ماله ولا على عرضه. إياك أن تتهجم عليه، أن تغتابه، إياك أن تأخذ ما ليس لك. إن الله لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. يعني إذا كنت معتديا لن يستجيب لك، لأنه لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الافتخار والزهو، يحب التواضع. لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكان منتصرا، دخلها متأطئ الرأس، كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا لله عز وجل. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب الفرحين بالدنيا. افرح برحمة الله، افرح أنك تائب لله، افرح أنك طلبت العلم، افرح أنك حفظت القرآن، افرح أن الله أجرى على يديك أعمالا صالحة، افرح بهذا، افرح بعطاء الآخرة ولا تفرح بعطاء الدنيا. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لا تفرح بالدنيا لأنها زائلة. قل لي ما الذي يفرحك؟ أقول لك من أنت. هل تفرح بعطاء الآخرة أم بعطاء الدنيا؟ إن الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يخون ليقع في الإثم. إن الله لا يحب المفسدين. الماء خلقه الله بلا طعم ولا لون ولا رائحة، إفساد الماء أن يكون له طعم كريه أو رائحة قبيحة. هذا مثل. فتاة خلقها الله طاهرة بريئة، إياك أن تفسدها. طفل صغير خلقه الله على الفطرة، إياك أن تفسده، إياك أن تعلمه الكذب، إياك أن تعلمه أن يأخذ ما ليس له. إن الله لا يحب المفسدين. لا تبني عملك على فساد الناس. في مطاعم أحيانا كأنها أوكار، الإضاءة خفية، يأتي العشاق مع من يعشقون في هذه المطاعم، ليس هذا هو الرزق الحلال أبدا. إياك أن تسهم في إفساد أسرة، إفساد بين أخ وأخيه، بين أب وابنه، بين أم وابنها. إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب الخائنين، بل إن الله لا يهدي كيد الخائنين. ما من خيانة على وجه الأرض إلا ويتولى الله كشفه. إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الأول خوان أثيم، ثاني مختال يتيه بوسامته وهي من فضل الله له، يتيه بقوته. من القوي الذي منحه هذه القوة؟ الله جل جلاله. يتيه بماله. إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يخون ويكفر من أسدى إليه نصحا، أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، هذا الذي يمزح مزاحا جنسيا، مزاحا منحطا، لا يحبه الله عز وجل بنص كلام رسول الله. إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، إن الله لا يحب الصياح بالأسواق. الله هو الرزاق، صياح وصياح وصياح. إن الله لا يحب الصياح في الأسواق. إن الله يبغض جيفة الليل حمار النهار، عالما بأمر الدنيا جاهلا بأمر الآخرة. نوم ولا صلاة، وفي النهار عمل ولا راحة. جيفة في الليل، حمار في النهار، كأنهم حمر مستنفرة. أين صلواتك؟ أين ذكرك؟ أين مجالس العلم؟ أين عملك الصالح؟ إن الله يبغض البليغ البذيء. هذه الفصاحة وهذا البيان من خصائصها الأدب والحشمة وضبط اللسان. إن الله يبغض الغني الظلوم والشيخ الجهول والعائل المختال. أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد. أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد، أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، أبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. إن الله يبغض ابن السبعين في هيئة ابن العشرين، في مشيته ومنظره، أي المراهقة المتأخرة تصيب الإنسان في الأربعين والخمسين. إن الله يبغض العفريت النفريت الذي لا يرزق في ولد ولا يصاب في مال، ذكي جدا ينجو من كل المصائب ويظن نفسه شاطرا، لكن الله عنده حساب عسير. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من قعب من إناء، فضلت في الإناء فضلة، يعني ماء كحجم هذا الكأس، فقال ردوها في النهر ينفع الله بها قوما آخرين. علمنا النبي ترشيد استهلاك المياه، والله عز وجل حينما قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لما لم تكن الآية لا تسرفوا في الطعام والشراب؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا في أي شيء. وجزء من ديننا يقتضي ترشيد استهلاك الماء والكهرباء. أما بدل أن يغسل مركبته بوعاء من الماء بصنبور مفتوح لساعة، البشر أولى بهذا الماء من مركبتك، هذا خطأ كبير. أيها الإخوة الكرام، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب.